السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع خواتيم هذه السورة المباركة، سورة الأحزاب، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعله شافعا لنا يا رب العالمين، ويجعله حجة لنا لا علينا. وصلنا إلى قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الأحبة الكرام، يخبر الله تعالى ويعظم شأن الأمانة التي ائتمن الله تعالى عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتيها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقوم بها فعليك العقاب. فأبين أن يحملناها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن تعالى ولا زهدا في الثواب. وعرضها الله تعالى على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقبلها الإنسان وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا يا رب العالمين. فذكر الله أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالحمد لله جل جلاله أن ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. أيها الحبيب الغالي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: معناه أن هذا أن الله عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب. وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. وذكر ابن جرير رحمة الله عليه بسند صحيح عن سعيد بن جبير: إن عرضنا الأمانة، قال: الأمانة الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. واسمع لهذا الأثر العجيب. ذكر أيضا بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال: عرضت على آدم، فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك، وإن عصيت عذبتك، قال: قبلت يا رب. قال: فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يحفظنا من كل سوء ومعصية يا رب العالمين. وأيضا ذكر، روى بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: إن عرضنا الأمانة، قال: إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين، فقلنا: لا، نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. وبإسناد الحسن عن قتادة قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني به الدين والفرائض والحدود، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها. قيل لهن: حملنها تؤدين حقها، فقلنا: لا نطيق ذلك. وحملها الإنسان، قيل له: تحملها، قال: نعم. قيل: تؤدي حقها، قال: نعم. قال الله: إنه كان ظلوما جهولا عن حقها. وقال آخرون: بل عنا بالأمانة في هذا الموضع أمانات الناس، ثم قال الطبري بعد ذلك بل ذلك إن وقال آخرون بل ذلك إنما عنا به ائتمان آدم ابنه قابيل على أهل ولده وخيانة قابيل إياه أو أباه خيانة قابيل أباه في قتل أخاه. ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله تعالى لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات لما وصفنا. والقرطبي رحمة الله عليه قال قولا جميلا، قال والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور، تعم جميع وظائف الدين. وقال الحافظ بن كثير قال غير واحد إن الأمانة هي الفرائض، وقال آخرون هي الطاعة، وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أبي بن كعب من الأمانة أن المرأة تمنت على فرجها، يعني هذه بعض صور الأمانة بعض أفراد الأمانة. وأما الأمانة فيها تشمل جميع أمور الدين وجميع أمور الدنيا. قال قتال الأمانة الدين والفرائض والحدود، وقال بعضهم الغسل من الجنابة، هذه بعض أفراد الأمانة. وقال مالك عن زيد بن أسلم الأمانة ثلاثة الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. قال الحافظ بن كثير بعد ذلك كل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجع لأنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وأنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله تبارك وتعالى. وهنا الحبيب قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال قد شبه النصارى على عوام المسلمين فقالوا إن الله سبحانه متعدد، لأنه يقول إن عرضنا الأمانة ويقول إن نحن نحيي الموتى ويقول إن نحن نزلنا الذكر، فيشبهون يعني يلبسون، يقول لأن هذه الضمائر تدل على الجمع لكنها في اللغة العربية تدل على الجمع وعلى التعظيم، وهؤلاء عموا عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا كل من في قلبي زيغ يتبع ما تشابه من القرآن والسنة فيضرب بعضه ببعض، ولكن أهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم. ثم قال إن عرضنا الأمانة وإن نحن نحيي الموتى وإن نحن نزلنا الذكر وأشباهها من الآيات يراد بها التعظيم. عرضنا الأمانة أي القيام بما يجب على السماوات والأرض والجبال، سبحان الله العظيم مخلوقات عظيمة عرض الله عليها الأمانة هل تقوم بها أم لا، قال الله تعالى فأبين أن يحملنها أبين أن امتنعن، والإباء والإشفاق أبين أن امتنعن، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أبين أن امتنعن عن حملها لأنها مسؤولية عظيمة. ولعل قائلا منكم يقول كيف تعرض الأمانة على جماد، والجواب الجمادات ذو شعور أمام الله عز وجل، الجمادات ألم تفر إلى قول الله تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقول تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هذه الجمادات آيات كثيرة جاءت تدل على أن هذه الجمادات تدرك وتعي أمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، وقول جل ذكره إن منها لما يهبط من خشية الله، وقول تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وفي الحديث حديث قصة جذع النخلة الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المنبر جعل يبكي يئن كأنين الصبي، وهو في صحيح البخاري. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة في مكة. ولذلك أيها الحبيب، أما الإنسان إنه حمل الإنسان هنا، قال يعني بعض العلم كالشنقيط رحمة الله عليه وغيره، قالوا الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وعليه الصلاة والسلام، وأن الضمير في قول إنه كان ظلوما جهولا، انتبه لهذه الفائدة النفيسة، قال راجع للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم، يعني يرجع إلى جنس الإنسان ليس يرجع إلى آدم. قال والمعنى أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوما جهولا، أي كثير الظلم والجهل. والدليل على هذا أمران، أحدهما قرينة قرآنية دالة على انقسام الناس في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلا به ليعذب الله المنافقين المنافقات والمشركين المشركات ويتوب الله على المؤمنين المؤمنات وكان الله غفور رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون المشركات دون المؤمنين المؤمنات. واللام في قوله ليعذب هي لام التعليل. والأمر الثاني أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وقد جاء فعلا في آية من كتاب الله وهي قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وبعض أهل التفسير أو عدد من أهل التفسير قالوا بأن الإنسان هو عموم الإنسان، عموم الإنسان، وليس المراد به آدم عليه الصلاة والسلام. وأما وقت هذا العرض إن عرضنا، فقال ابن عاشور في التحرير والتنوير قال والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيل لغرابة الشأن منزلة ما قد ينكره السامع، وافتتاح الآية بمادة العرض وصوغها في صيغة الماضي وجعل متعلقها السماوات والأرض والجبال والإنسان، يوم إلى أن متعلق هذا العرض كان في صعيد واحد فيقتضي أنه عرض أذلي في مبدأ التكوين عند تعلق القدرة الربانية بإيجاد الموجودات الأرضية. يعني يقول هذا العرض قديم في الأزل. وكذلك لماذا خصص الله تعالى ذكر السماوات والأرض بالذكر، لماذا خصصهما بالذكر من بين المخلوقات؟ قال لأنهما أعظم المعروف للناس من الموجودات، وعطف الجبال على الأرض وهي منها لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها، إذ الأبصار لا ترى الكرة الأرضية كما قال تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الحبيب الغالي، إن ربنا تبارك وتعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لما قبل تحمل الأمانة وأنه يعاقب إذا خان ويثاب إذا أدها وقام بها كان ظلوما لنفسه، جهولا بربه، وجهولا بحقيقة أمره، وجهولا بما تؤول إليه الأمور. وأورد الطبري بإسناد حسن بإسناد عن قتادة قال قتادة ظلوما لها يعني للأمانة جهولا عن حقها. وأورد أيضا بإسناد حسن عن السدي إنه كان ظلوما جهولا، قال قابيل حين حمل الأمانة أمانة آدم لم يحفظ له أهله. قال القرطبي رحمة الله عليه وقال الحسن وحملها الإنسان المراد الكافر والمنافق إنه كان ظلوما جهولا بربه، فيكون على هذا الجواب مجازا مثل واسأل القرية. أما المجاز فلا نوافق عليه. لماذا؟ هذا العرض عرض حقيقي، الله تبارك وتعالى عرض هذا العرض وهذا الإباء الذي أخبر به والإشفاق الذي حدث من السماوات والأرض والجبال كله عرض حقيقي وإباء حقيقي وإشفاق حقيقي، والله تعالى قال قولا حقا، وكلام الله يجري على ظاهره ولا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، ولا يوجد دليل ولا يوجد حاجة إلى صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن والظاهر من اللغة العربية. فالله خلق السماوات والأرض والجبال وخلق لها إدراكا يعلمه سبحانه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها وأبت وأشفقت أي خافت، ومثل ذلك لا يستحيل أبدا، فربنا سبحانه جل جلاله عظيم، وربنا تعالى لا يعجز شيء، عرض هذه الأمانات عرضها على هذه المخلوقات العظيمة فأبت وأشفقت من حملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين المنافقات أي كما قال الطبري، وحمل الإنسان الأمانة كيما يعذب الله المنافقين فيها الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله مؤمنين بها وهم مستسرون الكفر بها، والمنافقات والمشركين بالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثان والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات يرجع بهم إلى طاعته وأداء الأمانات التي ألزمهم إياها حتى يؤدوها. وكان الله غفورا لذنوب المؤمنين، يا رب اغفر لنا كل ذنب يا كريم، غفورا لذنوب المؤمنين والمؤمنات بستره عليهم وترك عقابهم عليها، رحيما أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وروى بإسناد الحسن عن قتادة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، قال هذان اللذان خانا الأمانة، المنافقون والمشركون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هذان اللذان أدياها، وكان الله غفورا رحيما. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، والمشركين والمشركات هم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أي ويرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله، صلى الله يجعلنا منهم يا كريم، وملائكته وكتبه ورسله والعاملين بطاعته. وهكذا أيضا قال قريبا من هذا القرطبي، قال اللام في ليعذب متعلقة بحمل، أي حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع، في لام التعليل، لأن العذاب نتيجة حمل الأمانة، نتيجة حمل الأمانة. أيها الحبيب الغالي، أريد من نفسي وإياك أن نقف وقفة مع الأمانة، هذه الأمانة العظيمة التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن أعان على حملها وعلى أدائها. الأمانة وصف لكل الرسل، الله تعالى وصف أنبياءه بالأمانة، فهذه الأمانة كما قال الله تعالى، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ومولانا جل ذكره يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا وصف جبريل عليه السلام. وأيضا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان منذ صغره يلقب بين قومه بالصادق الأمين عليه السلام. وفي اختلافهم في من يضع الحجر حجر الكعبة قالوا هذا الأمين قد رضيناه، هذا الأمين قد رضيناه. والأمانة جاء في لسان العرب لابن منظور قال الأمانة ضد الخيانة، والأصل الأمن طمأنينة، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمانة مصدر أمنة بالكسر أمانة فهو أمين. ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازا فقيل الوديعة أمانة ونحوه، والجمع أمانات. وجاء في تهذيب الأخلاق للجاحظ أن الأمانة هي التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره وما يوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى موضعه وفي فيض القدير أن الأمانة هي حق، هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. وقال الكفوي الأمانة كل ما افترض على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء دين وأداء دين، وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم الأسرار. وابن القيم قال لا تظن أن الأمانة أن تتوضأ بركل من ماء وتصلي ركعتين في المحراب، إنما الأمانة أن تحمل هم هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن يحملون هم هذا الدين يا رب، يوفقون للصالحات. وقال الأصبهاني إن الأمانة هي عين الإيمان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء ما أمر به. الأمانة أيها الحبيب، الله تعالى أخبر بقول جل ذكره والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح العلامة الألباني والحديث في المسند لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وانتفاء الأمانة أو نزع الأمانة عفان الله يكون عنوان لقرب الساعة. قال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل لما سأل أبا سفيان عن الرسول بماذا يأمركم، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيح، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وأيضا سأله هل يغدر؟ قال لا، قال كذلك الرسل لا تغدر. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة الذي يخون الأمانة، نعوذ بالله، يخون الأمانة ينصب له لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان. فما أجمل قول القائل عليك بالتقوى فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لمقرب، يا رب اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أد الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. نعم إي والله. وكان من آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على أداء الأمانة يا رب، واسترنا ولا تفضحنا. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وكذلك أيها الحبيب هنا حديث عظيم، هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، إسناده جيد ولم يخرجوه، ورواه ابن جرير رحمه الله عليه، رواه ابن جرير وقال الحافظ ابن كثير عنه اسناده جيد ولم يخرجه. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها او يكفر كل شيء الا الامانه. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، اللهم قوينا واعنا، اللهم اعنا على اداء الامانه. قال: يؤتى بصاحب الامانه فيقال لو ادي امانتك، فيقول: اي ان يا رب وقد ذهبت الدنيا. اذن يا عبد الله، انا وانت يجب علينا ان نتقي الله ونؤدي الامانه الان قبل غد. اي والله اديها قبل ان لا يكون هناك شيء تؤدي منه الامانه. فيقال لو ادي امانتك، فيقول: ان يا رب وقد ذهبت الدنيا. يقال: ادي امانتك ثلاثا. هذا تبكيت له: يا رب استرنا ولا تفضحنا وبيض وجهنا أمامك يا رب العالمين. فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية، النار، أعوذ بالله من النار. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي بها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هنالك هيئتها، يجد الأمانة سواء كانت مال أو شيء، فيحملها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها إلى شفير جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهو في أثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ قال: صدق. قال: شريك. وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعوذ بالله من خيانة الأمانة، وأسأل الله أن يجعلنا أمناء. يا أخي، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، أثر يسير، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. أعوذ بالله، اللهم لا تخزينا ولا تحين بين قوم هكذا صفتهم. قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما عقله، وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما ليردن علي إسلامه، ولإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أخذ أموال الناس كما قال صلى الله عليه وسلم يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نسأل الله يرزقنا الحفاظ على أموال الناس يا رب العالمين. واسمع لهذا الحديث الجلل، أسأل الله اللطف والسلام يا رب، يا رب لا تخزينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. أيها الحبيب الغالي، اسمع لصور من حياة الأمناء. قبل ذلك اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث الصحيحين. وقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان كذلك. وقال: أربع إذا كنا فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، اللهم تفضل علينا بها يا رب جميعها: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة وعفة طعمة. وكذلك من هذه الأحاديث الجليلة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وكذلك أيها الحبيب، المسلم، حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل اشترى عقارا فوجد فيه جرة ذهب، جرة من ذهب، فإذا به من أمانته يذهب إلى صاحب العقار الذي باعه وقال: يا أخي إني وجدت هذه الجرة وهي ليست لي، مليئة بالذهب. فقال الأمين الآخر الذي باعه، قال: هي ليست لي وأنا بعتك العقار بما فيه. فاختصم إلى رجل عالم فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي ولد، وقال الآخر: لي بنت. قال: زوج الولد للبنت، أو زوج البنت للولد، وأنفق عليهما وتصدقا. ففعل. وكذلك قصة الرجل الذي استلف 1000 دينار وقال له الذي أعطاه 1000 دينار: 1000 دينار هذه مبلغ كبير، الدينار يساوي 4 جرامات وربع، عيار 24. فإذا به يقول: ائتني شهيدا. يقول: كفى بالله شهيدا. يا أخي ائتني كفيل. قال: كفى بالله كفيلا. وينصرف ويأتي معاد السداد، فلم يجد مركبا وكان بينهما بحر، فإذا به يأخذ خشبة وينقرها ويدخل فيها 1000 دينار ويقول: يا رب أدع عني ديني، اللهم إنه سألني كفيلا قلت كفى بك كفيلا، وسألني شهيدا قلت كفى بك شهيدا. فأدى الله العظيم رب العرش العظيم عنه، سبحان الله العظيم. وما أعظم الأمانة علينا جميعا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا رب اصلح لنا أولادنا ووفقنا وأعنا. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالله المستعان. رب أعنا ولا تعن علينا. وفي الصحيحين أيضا أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه الصحابة الجليل، فقال له معقل الصحابة الجليل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله اللطف والعافية. يا مالكي أمر العباد تذكروا، لله نقض الحكم والإبرام، فستسألون عن الأمانة فاعملوا خيرا ليوم تزاحم الأقدام. الله المستعان. والأمانة كذلك في حفظ الأسرار. قال أبو سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم في صحيحه. هذا من عظيم الجرم، يفضح الرجل أهله ويفضح نفسه ويكشف ستره، عفانا الله المسلمين. والأمانة في الكلام. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ وقال الله: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن، صلى التوفيق. إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والحديث صحيح العلامة الألباني وفي مسلم أحمد وأبي داود والترمذي. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله اللطف والعافية. يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبري على مهله. وكذلك الكتابة، أحيانا يكتب الإنسان الكتابة أمانة، وما من كاتب إلا سيبلى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إي والله، حفظ الأمانة وحسن أدائها دليل صدق إيمان العبد، وخيانة الأمانة دليل نفاقه. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. لا تنسى هذا الحديث الجلل. أيها الحبيب الغالي، مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على صبرة من طعام، وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه بخس المكيال والميزان من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وقص علينا قصتهم في غير موضع من القرآن، والإصرار على ذلك من أعظم الكبائر، وصاحبه مستوجب التغليظ العقوبة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية جاء أبو بصير وقال أتردوني إلى المشركين؟ فقال أبو بصير إن قد عقدنا عقدا ونحن لا يعني لا يكون هو الأمانة. وقال سيجعل الله لك مخرجا، قد أعطينا الناس عهودا وموثيقا ولا ينقض هذه العهود صلوات الله وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل من رويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه ينطق في أمر العامة. نعيش هذا الزمان بالتمام. واسمع في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية قال واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. والواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، رأيك إنسان أمين عظيم والآخر قوي، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال الإمام أحمد أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. يا ريت المسلمين ينتبهوا لهذا الكلام. قال فيغزى مع القوي الفاجر صلى الله رضي الله تعالى عنهم أرضاه. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله أكبر الله أكبر. أيها الحبيب الغالي انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا يا رب، ويجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقص الأمناء كثيرة جدا، نسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا ويجعلنا من عباده المغفور لهم ذنوبهم الذين قاموا بالأمانة كما ينبغي. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويا رب أتم علينا نعمة تفسير كلامك وانفعنا بالقرآن واجعله شافعا لنا يا رب وحجة لنا لا علينا، واجعله يا ربي بين يديك لنا نورا وعلى الصلاة نورا وفي قبورنا أنيسا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.